هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. وهذه الآية سبق الكلام عليها، وأن فيها الإشارة إلى ما لبس به الشركاء الذين اتخذهم المشركون من دون الله عز وجل، فلبسوا على معبود على من يتخذونه من دون الله في قتل أولادهم، سواء كانوا من الذكور أو سواء كانوا من الإناث. سواء كانوا من الذكور يقتلونهم خشية الإبلاق وخشية الفقر، ويقتلونهم فرارا وبعدا عن الفقر، وقتل الإناث خشية العار كما سبق ذكره. ثم قال عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآيات فيها الرد على المشركين وما ابتدعوه وما ابتدعه لهم شركاؤهم، وهي آيات أيضا تعد أدلة في رد كل بدعة مبتدع وكل ما يدعيه من يزيد في دين الله جل وعلا مما لم ينزل من عند الله جل وعلا وليس لهم به علم وما لهم به عليه من دليل. فكل شيء ادعاه الإنسان وأضافه إلى الدين ولم ينزل عز وجل به من سلطان فإنه مردود على صاحبه وسيجزى بما يفتري على الله عز وجل من الكذب، وسيجزيه الله تبارك وتعالى وصفه، وليعلم أنه افترى على الله الكذب وأنه قد ضل وما هو من المهتدين. فهنا قال جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. الحجر حجر الشيء بمعنى منع، الحجر هو المنع، فقالوا حجر أي أنها حرام، أو مما حرموه أو مما حرموه، كما مر معنا في سورة المائدة حيث قال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه الأشياء التي حرموها بغير دليل وغير سلطان، فقالوا: ما كان من الإبل يصل في الولادة 5 جمال على نسق واحد فهذا يحرم ذبحه ويحرم ركوبه، أو يأتي ب5 من الجمال على أو 10 من الجمال على نسق واحد، أو أول ما تحمل الناقة تأتي بذكر أو كذا، فهذه على أوصاف معينة يحرمون منها أشياء معينة ولا دليل عليهم فيها، فهي من هذا القبيل. وقالوا ما في بطون، وقالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا حجر لا يطعمها إلا من نشاء، أي احتجروها ومنعوها وحرموها إلا من يشاءون، يجعلونها لمن يشاءون، منهم ما جعلوه لآلهتهم ومنهم ما جعلوه لله، وإذا كان ينقص فإنه يتركونه ناقصا إذا كان في حق الله كما سبق في الآية السابقة، وإذا كان نقص ما جعلوه لآلهتهم أتموه من النصيب الذي جعلوه لله سبحانه وتعالى. وهنا يحرمون هذا الطعام إلا من يشاءون، حرام على أناس دون أناس، أين الدليل؟ ليس لهم في ذلك شيء إلا من اتباع الهوى ومما يمليه عليه شركاؤهم من الجن أو الإنس، إلا من نشاء بزعمهم، أي الزعم الغالب يطلق على القول الكذب أو القول الضعيف أو القول الذي لا دليل عليه، قال زعم كذا أي يدعي، فيكون قول لا دليل عليه أو قول ضعيف أو عبارة عن كذب. وقد يأتي الزعم بمعنى القول، قد يأتي الزعم بمعنى القول، في بعض الآثار عن الصحابة يقال زعم أنه كذا أي قال، هذا يد، لكن الغالب يكون بمعنى الكذب والقول الضعيف والقول الذي لا دليل عليه. إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، كمثل الآية التي في سورة يونس، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيجعلون من هذا الرزق ما هو حلال ويجعلون منه ما هو حرام من غير دليل ولا سلطان من عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، لا إذا ولدوها ولا إن نحروها، فبعض الأنعام إذا جاءت لتلد لا يذكرون اسم الله عليها، وإذا جاءوا ليذبحوها لا يذكرون اسم الله عليها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قال لا يذكر اسم الله افتراء عليه، كذبا على الله، لأنه ما جاء بذلك من كتاب ولا جاء به رسول، سيجزيهم بما كانوا يفترون أي بما كانوا يكذبون ويسندون إليه تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، هذا كله مما اختلقوه من غير دليل وما لم يأتي به كتاب ولا أنزله الله في كتاب ولا أنزله النبي ولا بعث به رسول من الرسل، وإنما هي أشياء أملتها عليهم شركاؤهم ومعبوداتهم وشياطينهم سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن، فكانوا يتعبدون بأشياء يختلقونها. وماذا قالوا أيضا؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحظم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني أيضا خصوا بعض الأنعام بأنها حلال للذكور محرمة على الإناث، وأيضا قسم آخر على العكس، والميتة منها يشترك فيها الذكور والإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، قيل أي اللبن خالص للذكور، ويحرمونه على الإناث فيشربه ذكرانهم من غير إناثهم، ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، الميتة يشترك فيها وفي حل الأكل منها الذكور والإناث، وهذا أيضا باطل، ما أنزل الله به من سلطان. سيجزيهم وصفهم هذا، أي كذبهم، هذا قول كذب مختلق. إنه حكيم عليم، يعني حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بأعمال عباده، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيجزي كل بما عمل وكل بما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآية تعود على جميع ما سبق. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، كما في الآية السابقة، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، بغير دليل، قتلوا الأولاد من الذكور خشية الفقر وفرارا من الفقر، أو لم يأتوا بالأولاد وامتنعوا من الإنجاب ومن الأولاد خشية الفقر وأن لا يجدوا ما يرزقون، أو قتلوا البنات خوفا من العار كما كانوا يئدون البنات، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت. فهؤلاء خسروا في الدنيا والآخرة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله، كما قال جل وعلا في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء حرموا أشياء هي من رزق الله عز وجل الحلال بغير دليل، بغير دليل، وليس يدخل في هذا الأشياء التي قد يجتهد فيها العالم فيقول بتحريمها بناء على ما ظهر له من الأدلة، ولكن المراد هنا: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، كذبا وزورا. لكن قد تكون بعض المسائل يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل هي حلال أم حرام، فيرى بعضهم لأدلة معينة أنها حرام، وبعضهم يرى أنها حلال، كخلافهم في أكل لحم الخيل. فعند المالكية روايتان: رواية بالتحريم ورواية بالكراهة. وعند غيره من العلماء يرون الجواز، يرون حلية الأكل، وأيضا غير ذلك، غير ذلك، مثلا ما لا نفس له سائلة، ما كان ليس فيه دم، ليس فيه دم، فعند المالكية يحرم أكله، لأنه لا يمكن ذبحه، لا يمكن ذبحه، وذبحه إنما يكون بقتله، فيكون ميتة وهذا حرام. لكن من العلماء من يقول: ما لا نفس له سائلة، فذبحه بإتلافه، بإتلافه، سواء بقطع رأسه أو إزالة قدميه أو جناحيه أو بقر بطنه أو كذا، فيرون الجواز، يرون في ذلك الجواز. فهذا غير داخل، لأن المسألة هنا مبنية على ما يدل عليها الدليل. أما إذا المقصود في الآية هو الذي يحرم شيء من غير دليل، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا، يعني من عند نفسهم حرموه سفها بغير علم، قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي بغير سلطان، بغير دليل، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، كذبا وزورا، بغير دليل وبغير علم، وإنما هو من تلقاء نفسهم. قد ضلوا في هذا الطريق، في هذا الافتراء، في هذا الكذب، في هذا الزور، وما كانوا مهتدين، يعني ما ليس هم على الطريق الصواب، ليس هم على طريق صواب، بل هم في الضلال عياذا بالله تعالى. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 والمئة أو 100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين نعم، هذا الأثر رواه الإمام مسلم، وإن كان حافظ الكثير ذكر في تفسيره قال: هكذا رواه البخاري منفردا، وإنما هو نعم رواه البخاري منفردا يعني لم يروه مسلم، هو من أفراد البخاري ولم يروه مسلم. فهذه الآيات كلها تنسحب على الذين يبتدعون أشياء في دين الله عز وجل، سواء كان من العبادات أو كان من المطعومات والمشروبات أو كان من غير ذلك. فكل من أدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه وافترى على الله الكذب فجعل هذا واجبا وهذا حراما وجعل هذا مستحبا ومرغبا فيه وفيه طاعة وفيه عبادة ولا دليل عليه من أدلة الشرع، فهذا داخل في هذه الآيات، لأنه افترى على الله وكذب وادعى أشياء لا دليل عليها ولم ينزل بها تبارك وتعالى من سلطان، فإنه يقال فيه سيجزيه الله تبارك وتعالى بما افترى وسيجزيه وصفه، وأنه ضل في ذلك وليس من المهتدين. وما أكثر البدع التي ابتدعها الناس في دين الله عز وجل، سواء كان من أمور الاعتقادات، سواء كان من أمور السلوك والأخلاق والآداب، سواء كان من العبادات وسواء كان من المعاملات، أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن ذلك ومن هذه البدع بدع الأضرحة والأطعمة التي تساق في الأضرحة والتي يوجبونها في السنة مرة أو أكثر أو أقل أو في أكثر من ذلك في الزمان، فيوجبونها ويرون أن ذلك مما لا بد منه إحياء لذكرى الولي أو وفاء بما قدمه هذا الولي من جهود أو ما كان عليه من صلاح، فيوجبون أطعمة تفعل في كل عام مرة أو أكثر أو في كل عامين أو ثلاث، ويجمعون لها الناس رجالا ونساء ويطعمون، ولربما يحرمون بعض الأكل على بعض ويحلونه لبعض، كما كان عليه مشركي العرب عياذا بالله تعالى، ويقال فيهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل هؤلاء فانظر إلى فعلهم وإلى ما يعني اختلقوه في دين الله عز وجل مما لا دليل عليه. نعم، هذا ويلحق به أيضا ما يوجبه بعض السحرة والعرافين والكهانين من أشياء لإزالة المرض وإذهابه، فلربما يوجبون أكل أشياء ويحرمون أكل أشياء ويوجبون شرب أشياء ويحرمون شرب أشياء، هذا من فعل السحرة أيضا مما لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، فهذا أيضا يلحق بما ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.